إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء مع شرح كتاب المستصفى من علم الأصول للإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، المتوفى سنة 505 للهجرة، المشهور بحجة الإسلام. وقبل أن نبدأ بالكتاب نقدم بعض المقدمات المهمة. وهذا الكتاب يعني هو كتاب المجتهدين، وكتاب ربما يعده بعض الناس في المرتبة الثالثة في الدراسة وبعضهم في المرتبة الرابعة، ويحق له ذلك لأنه أصل للأصول، أصل لكتب الأصول. كتاب المستصفى يعني بعد كتابته وبعد نشره صارت كتب الأصول ترجع إليه وتعتمد عليه وتقوم على قواعده وعلى ترتيبه، وهذا يدل على أثر هذا الكتاب في تاريخ هذا العلم الجليل. والكتاب هذا الشرح ربما نضطر أن نمشي على وفق المبتدئ والمقتصد والمجتهد، يعني وهذا صعب وشاق، لأن الأصل أن يبدأ بكتب الأصول على مستوى المبتدئين كما هي طريقتهم، الطريقة المتأخرة أن يؤخذ متن من متن الأصول اليسيرة التي تشرح المصطلحات، ثم يرتقي المرء إلى كتاب أصولي أكثر اتساعا من الكتب الابتدائية، ثم يؤتى إلى الكتب التي فيها المناقشات والمراجعات والتحقيقات بين الأقوال المختلفة. وكتاب المستصفى جامع لهذه المستويات الثلاثة، فهو إذا قرأه المبتدئ ينتفع به انتفاعا كثيرا، وإذا قرأه المقتصد كذلك ينتفع به انتفاعا كثيرا، وإذا قرأه المجتهد كذلك هو بحاجة إليه وينتفع به انتفاعا كثيرا. ومن هنا فلا بد من أن يراعي الطلبة هذا الأمر. ربما يتم شرح بعض الأمور وهم يعرفونها لأنها لمبتدئين، وربما بعض من يسمع هذه الشروحات فيشق عليه أن يفهم بعض المسائل وتفصيلاتها، ذلك لأنها تصلح لمن هو أعلى منه مرتبة، كأن يكون الحديث عن مرتبة المقتصد أو مرتبة المجتهد كما تقدم. ومن هنا فلا بد في الابتداء أن نذكر تاريخ هذا العلم، وهذه مقدمة ضرورية، وإن كانت عند الكثير من طلبة العلم صارت مكرورة، ولا أريد أن أقول مملة، لأن العلم لا يمل منه، ومع التكرار يحصل كثير من الإبانة التي يستفيد منها طالب العلم ولا شك ممن يعاني دراسة علم الأصول. وهذا العلم علم عظيم شاق، والغزالي هو أول من قال هذه الكلمة في جلالة هذا العلم، أن هذا العلم يجمع بين الدليل السمعي والدليل العقلي. وهذه المسألة وهو الجمع بين الدليل السمعي والدليل العقلي، إنما يقصد بالدليل العقلي هنا الفطري، وليس ما يقصد به عند المتكلمين حتى عند الغزالي، لأن الدليل العقلي عند المتكلمين له قواعده التي للعلماء التحقيق في مسائل العقائد وعلم الكلام، وكذلك في علم الأصول عليه احترازات العقل الصناعي، وربما نمر عليه مرورا خلال دراستنا في التفريق بين العقل الفطري الذي هو أساس التكليف في الشريعة، وهو الذي يميز الله عز وجل بين الناس فيه، بعضهم من يستطيع الاستنباط وبعضهم من لا يستطيع، ومناط الاستنباط ومرجعه هو العقل ومراتبه. وهنا نذكر أن الغزالي، سنأتي إلى ترجمة يسيرة عنه، الغزالي عده كثير من العقلاء أنه من أعقل أهل الدنيا، ممن إذا ذكر العقلاء في التاريخ الإنساني كله يذكر الغزالي معهم في زمرتهم، ويحق له ذلك. وهذه الكلمة لمن هو عدو لعلم الكلام بطريقته البدعية، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية لما ذكر الغزالي في بعض المواطن ذكر أنه من عقلاء التاريخ ومن عقلاء الإنسانية. وأهمية علم تاريخ أصول الفقه تعود إلى أن هذا العلم حصل فيه تطور، فليس ابتداؤه كوسطه وانتهائه، وإنما حدث فيه ككل العلوم دخل فيه أشياء كثيرة، منها ما يستنكر ومنها ما هو ضروري، لأن العلوم في هذه الشريعة تتطور بحسب النوازل، وحاجات العلوم وقواعدها تتطور بحسب وجود المخالف. يعني عندما تنشأ البدعة ينشأ لها الرد، عندما تنشأ البدعة ينشأ العلم الذي يجابهها. وهذه كتب العلوم المنتشرة لأهل الإسلام الكثير منها إنما نشأ بسبب فضيلة العدو على هذا الإسلام. إن جازت هذه العبارة أن يكون للعدو فضل، أن يكون للعدو فضل، فبسبب وجود المخالفات تطورت العلوم، وهذا شيء جيد. ولكن هناك تطور بأن دخلت ثقافات أخرى على هذا العلم كما دخلت على كل الشريعة. إذا كانت الثقافات الأخرى الواردة من اليونان، واردة من الهند، إذا كانت قد دخلت على عقائد المسلمين، فمن باب أولى أن تدخل على علوم الآلة، ومنها علم أصول الفقه، لأن ارتباط الأصول بالعقل ارتباط وثيق. وأغلب هذا العلم ليس فيه نصوص، ليس فيه نصوص، وإنما مرجعه إلى الاستنباط أصلا. وهذا بخلاف كثير من العلوم، بخلاف كثير من العلوم، علوم الشريعة كعلوم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، فالنصوص تملأ حيزا كبيرا للعلم نفسه. النصوص السمعية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين تملأ العلم نفسه وليس فقط وسيلته. لكن هذا العلم لا تكاد النصوص تملأ شيئا منه، فهو علم يقوم على الاستنباط ولا الاستقراء. والاستقراء يعني وجود الأفراد كما سيأتي هو يشرح الاستقراء في المقدمة، لأن الاستقراء إحدى القواعد العقلية المجمع على أنه دليل يقيني. الاستقراء الكلي بالإجماع لا يختلف فيه عاقلان بأنه دليل يقيني، والاستقراء الناقص هو دليل ظني، وهل يحتج به أو لا يحتج به، ربما نمر عليه ونأتي عليه ولا نستعجل. والقصد بأن قراءة تاريخ هذا العلم نحتاج إليه من أجل أن نميز بدايته عن نهايته، ومن أجل أن نستعرض الكتب، خاصة أن طالب العلم اليوم ربما لو دخل على المكتبة الأصولية، وهي مكتبة غزيرة جدا، لما درى أين يبدأ، فربما يأتي إلى الكتاب الصغير في صفحاته لكنه يجده صعبا عليه، وخاصة لدخول المصطلحات. من هنا أنا تكلمت هذا سابقا في شرحنا الشرح الموافقات، لما تكلمت وقلت بأن الذين يريدون هجر الكتب الأولى يهجرون علما كثيرا، ولا يمكن أن بقدراتهم المعاصرة أن يبنوا العلوم بعيدا عن طرق الأولين. وطرق الأولين رغم أنوفنا صيغت بطريقة وأساليب علمية فيها منطق، فيها كلام، فيها غزو لثقافات أخرى، فنضطر أن نستخدم المصطلحات. من هذه المصطلحات ما هو مقبول، كالآن نتكلم عن الاقتضاء، هذا مصطلح، هذا لا تكاد مسألة من مسائل العلم إلا أن تتحلم وتتكلم عن الاقتضاء. ما هو الاقتضاء؟ مقتضى الشيء ما هو؟ فهذه عبارات صحيحة وصارت من المصطلحات العرفية لعلم من العلوم أو لكل العلوم. أنت تجد الاقتضاء في النحو، تجدها في الفقه، تجدها في أصول الفقه، تجدها في الحديث، وهكذا. هذا مصطلح موجود فعليك أن تتعلمه. وهناك كذلك مصطلحات ما ينبغي أن نبتعد عنها، كتسمية العقائد بعلم الكلام. أن نسمي الآن العقائد ماذا، ما اسمها الأول؟ أول اسم أطلق عليها فيما يقولون هي الفقه الأكبر، وهي تسمية منسوبة لأبي حنيفة مثلا. يقولون أن كتابه، بالرغم أن هناك شك كبير، أن هناك شكا كبيرا في نسبة هذا الكتاب للإمام الأعظم أبي حنيفة، هو الفقه الأكبر، والمقصود الفقه الأكبر علم العقائد. ونشأت تسمية جديدة له مبثوثة في أغلب الكتب، وهو علم الكلام. اختلافهم في سبب التسمية، هناك من قال لأن المتباحثين في مسائل العقائد يقول والكلام في كذا والكلام في كذا، هناك يقول لا، سمي علم الكلام لأنه هو المسألة اختلف فيها أهل الإسلام عندهم عند المتكلمين هي قضية كلام الله، بالرغم أن أول مسألة حصل فيها خلاف هي مسألة مسمى الإيمان، هي مسألة مسمى الإيمان. فمعرفة، نرجع من معرفة تاريخ هذا العلم ضروري جدا لهذه الأسباب ولغيرها، ولأن هذه نقطة مهمة جدا، إن معرفة تاريخ العلوم يبسط لك العلوم، يعرفك بها، فأنت تعرف كيف نشأ هذا العلم، كيف ترقى هنا، ما قيمة هذا الكتاب بالنسبة لغيره، هذا الكتاب على أي أركان من الكتب يقيم، الكتاب الذي تقرأه ما هي محطته التاريخية، في أي حلقات التاريخ نشأ هذا الكتاب، ماذا قدم وماذا أزال وماذا أحدث إلى غير ذلك، ماذا أثر في بعده، ما بمن استفاد. فذلك نحن بحاجة إلى قراءة تاريخ أصول الفقه، وهذا العلم ستأتي أهميته، ولكنه وجد أنه علم من علوم الحياة، وليس فقط قراءة الأدلة التفصيلية. يعني أنت تحتاج إلى الأدلة، تحتاج إلى قواعد هذا العلم من أجل الأدلة التفصيلية. تحتاج أن تعرف أن هذا، أولا تعرف الأدلة الإجمالية، الكتاب، السنة، القياس، الإجماع، القياس إلى غير ذلك. وكذلك أنت تستخدم قواعد هذا العلم من أجل استخراج الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية تحتاجه، فتعرف أن هذا عام وهذا خاص، الخاص ما هو دوره في العام، وهكذا، ما هي قوة العام مع قوة الخاص والخلاف في ذلك، هذا مطلق هذا مقيد، فأنت تحتاج ذلك، تحتاج الناسخ والمنسوخ، وهكذا. تحتاج إلى مراتب الأدلة، إلى مراتبها من حيث ثبوتها، وإلى مراتبها من حيث دلالتها. تحتاج إلى هذا العلم من أجل الترجيح، جاءك حديثان، تبحث عن المرجح، هل تعمل بالجمع بينهما أم تعمل بالترجيح؟ هذه كلها مسائل يحتاجها الفقيه في هذا العلم. طبعا لا نتحدث، سيأتي الكلام، هناك أمور كثيرة لا أريد أن أستعجلها، لأن الغزالي طرح قضايا في هذا العلم صارت بعد ذلك سنة يجرى عليها، وله الفضل في بحثها، وسنتكلم عن فضائل هذا الكتاب والمسائل التي أنشأها، مثل دخول العلوم غير الضرورية التي هي نجدها الآن في كل كتب، أن هناك ثمة مباحث في علوم الأصول، في علوم الأصول هي مباحث لا أجنبية عن علوم الأصول. الغزالي قالها، الذي قال هذه الكلمة الغزالي، أن هناك علوم أصلية لعلم الأصول، هناك علوم أجنبية وتدخل في علم الكلام وتوضع في علم الأصول على جهة الدس وعلى جهة الغلط. لذلك لأن الذين تكلموا في علم الأصول شأنهم هو الكلام، والكلام يحبون هذه القضايا العقلية، وربما يرون ثمة ارتباط بين هذه المسألة العقلية الكلامية وبين مسألة أصولية ما، فيأتون إليها. على كل حال، فبالنسبة لعلم الأصول ابتداء نعلم، وهذه صارت الآن من المشهورات، ولكن نمر عليها لأن ذكر هذا الفضل لهذا الإمام حق على كل طالب علم، وحق هذا العلم على حق هذا العالم على هذا العلم، وهو بيان فضل الإمام الشافعي رحمة الله على هذا العلم بأنه أول من وضع كتابا في هذا العلم الجليل. ولأن المذاهب ينازعون أصحاب المذاهب في أن إمامهم هو من بسطه ومن قال به ومن تكلم به، ولكن كل هذه دعاوى لا دليل عليها. هناك من يزعم أن أبا حنيفة وضع كتابة في الأصول وناقش مسائل أصولية مع تلاميذه. الروافض يزعمون أن أول من وضع علم الأصول هو جعفر الصادق وهكذا، ولكن هذه كلها دعاوى إنما تنافسية. العلم لا ينشط لإثباتها ولا يقبلها يردها. الإجماع منعقد على أن أول من كتب في علم الأصول هو الإمام الشافعي. نقول كتب ذلك لأن هذا العلم كان في نفوس الصحابة، لأن الصحابة هم أول الفقهاء، كان ينزل عليهم القرآن فيعرفون مراتب أحكامه، هذا واجب، هذا مستحب، هذا حلال، هذا حرام، هذا ناسخ، هذا منسوخ، فيتعاملون مع القرآن تعامل العلماء. ما هو تعامل العلماء؟ هو تفعيل الأصول في النص. فالصحابة هم أئمة ذلك وتعلموا ذلك من مراجع هذا العلم. هذه مسألة مهمة مكتوبة موجودة، ولكن كان العلماء يمرون عليها بسرعة، وهي ما هي أصول الفقه؟ ما من أين أتت أصول الفقه؟ فهذه نأتي إليها إن شاء الله، ولكن نذكرها الآن سريعا. ذلك لأن الأصول التي بنيت عليها أصول الفقه في نفوس الصحابة كانت من خلال علوم موجودة في نفوسهم على أساس الفطرة والجبلية، واضح؟ ومن ذلك أن هذا القرآن وكذلك أنزلناه حكما عربيا، فهم يعرفون العربية، وهذا القرآن يعرفون أنه أنزل على قواعد وأحكام العرب في كلامهم، متى يكون الأمر، متى يكون إنه الأمر دالا على الوجوب، متى يكون الأمر دالا على الاستحباب، يعرفون النهي وأن للنهي صيغة، ويكون النهي دالا على الحرام، يتكلم يعرفون أن هذا أمر من خلال صيغه لمن يثبت صيغة الأمر خلافا لمن يخالف في هذا، وأن للنهي صيغة، والنهي يدل مرات على الحرمة ومرات تدل على الكراهة، وهناك مرتبة الحلال والحرام، ومرتبة الاستحباب، مرتبة العفو التي يتكلم عنها الشاطبي وجعلها مرتبة مستقلة على معنى معين، وألحقها بما هو حلال وما هو جائز، ما هو جائز في بعض مراتبها. فالصحابة كانوا يعلمون ذلك من خلال أولا من خلال اللغة العربية، واللغة العربية هم أئمتها. هناك إجماع لا خلاف حوله أن الصحابة هم أعلم العرب في تاريخ العرب بالعربية، ودليل ذلك أن القرآن لما نزل تحدى أعظم العرب، تحدى أعظم العرب في أن يأتوا بمثله. فلو كانت هذه الجماعة من العرب هناك من هو أعلى منها، لقيل لو حضر أولئك لأتوا بمثله، واضح الكلام؟ فلذلك لما كان هؤلاء القوم الذين نزل عليهم القرآن هم أعلم العرب في العرب بالعربية، هم عرب وأعلم الناس بالعربية. فهذه قاعدة مهمة جدا، ولذلك لعلمهم بالعربية، والعربية ليست فقط ألفاظ ولكنها معاني وكذلك أحكام. وأنا لا أريد أن أذكر بها كثيرا هذه المناظرة التي قامت بين متى النصراني وبين أبي سعيد السيرافي اللغوي الشهير، التي ذكرها أبو حيان التوحيدي في المقابسات ناقش فيها أن العربية ميزان عقلي، والله هي ميزان عقلي هذه العربية، وليست مجرد هي مجرد إفهام وإبانة عما في نفسك للآخر. العربية أعظم من ذلك، وموازين العربية هي موازين النفس البشرية. موازين العربية، الكلمة هذه تعبر عن حالة النفسية. يعني كيف ميزان؟ أضرب لكم مثال. هذه كلمة وجدت لما شرحتها في الموافقات، وجدت أن البعض يعني لم يفهم على وجهه. الآن عندما نأتي إلى كلمة الحب، هذا الحب ليس مرتبة واحدة، يمتد من نقول الآن في هذا الزمن، يمتد من الإعجاب إلى الهيام إلى الجنون، يهيم بها حتى يجن، مش هيك؟ فهذه الكلمة في بيان مرتبة الحب جعلت ميزانا نفسيا موجود. لما أنت تتحدث وتقول هذه الكلمة إنما هي تشير لمرتبة من مراتب الحب، ميزان الكلمة هذه ميزان. فالعربية ميزان، هذا الغناء في اللغة هو الذي ضبط نفسية العربي في ترقيه وفي ملاحظاته لدقائق ما يقال ويعبر عنه. طيب الآن لما أنت تأتي إلى قضية، مثلا تأتي إلى قضية الحركات، الإعراب إبانة عما في نفس، من الضارب من المضروب، هذه أنت تعبر. ثم ترتيب الكلام ميزان، لماذا قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل؟ لماذا لم يقل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت؟ فهذه الكلمة، هذه العربية ميزان لمعنى. لماذا فرقت بين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؟ فدلت على أن العربية، أن اللغة ميزان. عندما تتأملها لا تلقي على، لا تشير إلى معنى واحد، وإنما تشير إلى معاني بحسب مرتبتها في الوجود. كلاهما نار، هذه نار، هذه جحيم، هذه موقدة، موقدة. واضح؟ هذا قفل، هذا إغلاق، هذا تسكير، كل واحدة تدل على معنى أعلى من الأخرى أو أدنى، فدل على أن العربية ميزان. شوف، هي حاضر بحضورها في الذهن تدل على ترقبها في الوجود. كيف هي؟ كيف هي؟ لا تخطأ، لا تسمي هذه بغير اسمها، فهو يراقب وجودها في الخارج، في خارج النفس، ثم يتعامل بها عما في نفسه من عبارات ثم يلقيها. انظر إلى هذه العملية المعقدة. فاللغة ليست مجرد إبانة، ليست فقط إبانة، هي أكثر من ذلك، هي وذاك العربية ميزان. فهذا كان عند العرب، عند الصحابة، فعلموا القرآن معرفة جيدة. هناك اعتراضات يسيرة، طيب كيف يعني عمر رضي الله عنه لم يفهم كلام الحطيئة؟ هناك اعتراضات، شوف هذه اعتراضات ليست من الزنادقة، هذه اعتراضات العلماء من أجل أن يبينوا عن المعاني الخفية. يعني إذا وجد الزنديق فتكون سبب لإثارة العلوم. يعني كيف نشأ علم إعجاز القرآن؟ كيف نشأ؟ في القرن الثالث الرابع الهجري بدأ الناس يتحدثون عن إعجاز القرآن. لماذا؟ لانتشار الزندقة. الزندقة كانت سببا للتنبه إلى وجوه الإعجاز، صار الناس يؤلفون الكتب، وما زالت الناس يتسابقون في هذا العلم، وأنشئ بسببه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهناك من العلوم ما العلماء يعني تنشأ لديهم الأسئلة فيجيبون عنها. فمثال يعني أنه كيف طب عمر لم يفهم لما قال وقعد دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فإنك أنت الطاعم اسم فاعل، الكاسي اسم فاعل. فهذه مدح، يعني أنت المطعم وأنت الكاسي، أنت الطاعم وأنت المطعم للناس وأنت الذي تكسوهم، فلماذا تكون ذما؟ فجاء الزبرقان، والزبرقان كان يعني واليا لعمر، وقد هجاه الحطيء بهذا، سبه والي وقال له ما تطع أنت. فأراد، فقال وهل هذا هجاء؟ فقال نعم. فاستشاروا الشاعر الآخر الحكم وهو الحسان بن ثابت، قال هو لم يهجه ولكن سلح عليه، سلح يعني عملها كبيرة عليه، يعني أتى بسب أعظم من قضية الهجاء. قال طيب عمر لا يعرف الشعر؟ قال لا، ما ولكن مقصود أن عمر كحاكم يحتاج إلى شاهد من خارج نفسه ليقيم الحكم. هذه كلمة صاحب طبقات فحول الشعراء، قال إنما عمر رضي الله عنه الفاروق طلب شاهدا من غيره لأنه لا يحكم بحكمه، لا يحكم بعلمه. وكذلك احتج في أن علي بن حاتم في قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قالوا هي بينا من الفجر، فكيف يضع عقالا أسودا وعقالا أبيضا تحت رأسه؟ هذا ما يعرف عربية، عادي يعرف تبين من الفجر. فإن وسادك إذن لا لكذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إنما هو خيط الفجر وسواد الفجر وبياضه. فقال كيف يا هذا؟ فردوا عليهم قالوا هذا، قال بعضهم إن أول النزول لم يكن هكذا، وإنما حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم يأتي، ثم نزلت من الفجر. وهذا يستشهد به، وإن كان يعني في عليه كلام من الرواية، ولكن يستشهد به في أسباب النزول وفي بيان العربية ومعانيها. وقال بعضهم وإنما هو عدي بن حاتم الطائي، بعضهم اعتذر، والطائي والقبيلة طي في شمال العربية، حتى إن شعرها ولغتها لا يحتج به وتعتبر من الشواذ. لماذا؟ لأنهم كانوا في أطراف الجزيرة وليس في عمقها، فأصابهم بعض العجمة في اقترانهم بالروم، اعتذارات، لكنها كلها هذه من أجل أن تبين على أن الصحابة هم أعلم العرب بالعربية في تاريخ العربية، في تاريخه، واضح؟ فإذا كانوا يعلمون العربية. ثانيا علموا ذلك من خلال الشارح وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يبين لهم. لما ينزل لما يأتي قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فهذه تذكر محطات ولا تذكر الصلوات في داخلها. فمن شرحها؟ شرحها رسول الله خمس صلوات، شرح أوقاتها في كذا وكذا، ففهموا أن الصلاة كانت على المنكتب كتاب موقوتة من خلال هذه الأوقات. ما هو أوقاتها؟ من خلال فعله، وهكذا أنه كان يقاتل. لماذا علموا فرضها؟ لكثرة تكرارها وللأمر فيها ولقتال من خالفها وتعليق القرآن على قتل ما وقتال من تركها وهكذا. فالأمر الأول، إذن مرجع الأصول هو العربية، يعني خلينا نعتبر شرح لها، لا نريد أن نعود إليه. المرجع الأول ما هو؟ العربية. المرجع الثاني هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الشارح لها عملا. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فكان صلى الله عليه وسلم يبين لهم ما خفي، كما رأينا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. شرح النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، شرح له ذلك أن المقصود به سواد الفجر وبياضه، سواد الليل وبياض الفجر. فالمصدر الثالث لأصول الفقه في كتب الفقه، يعني ترجو دون هذا فعند الأحكام في الأمد خاصة وغيره، قال علم الكلام. وهذا عليه نزاع، نتكلم. أما إن كان المقصود بعلم الكلام هو العقل الفطري، وهذه سنستخدمها كثيرا فسأضطر لشرحها إن شاء الله فيما يأتي. ما هو الفرق بين العقل الفطري وبين العقل الصناعي؟ مهم جدا. فإذا قصد بأن من مصادر أصول الفقه العقل فهذا صحيح، والمقصود بالعقل وهو مناط التكليف والعقل الفطري، هذا المقصود. وأما إذا قصد غير ذلك من العقل الصناعي من تلك التي يعني تكلم بها المتكلمون، فعلم الأصول في غنى عنها، وسنجد أن علم الأصول في غنى عنها. لكن ما الذي جعل الإمام الشافعي يبصر العام والخاص؟ العقل، التفكر، صحيح؟ ما الذي جعل الإمام الشافعي يبصر المطلق والمقيد؟ ما الذي جعله يبصر عام يراد به الخصوص؟ ما الذي جعله يبصر عام مخصوص؟ إنما هو العقل، عقله. فإذا العقل الفطري الذي هو مناط التكليف هو مصدر من مصادر الأصول. صياغته لما يأتي يقول وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية الاشتقاق، هذا عقل، وهذه صحيحة، هذا قالها الشافعي في الأم وكررها، وهكذا. فهذه مصادر الأصول كانت عند الصحابة، وقطعا أن الصحابة علموها لأبنائهم وعلموها لتلاميذهم، فجرى هذا العلم سريانا تعليميا كما يتلقون اللغة. يعني كيف تعلم التابعون اللغة من الصحابة من أعلم العرب بالعربية؟ تلقوها عن طريق التلقي والنشوء في صغرهم، وهم كذلك تلقوا هذا الفقه بهذه الطريقة، تلقوا هذه الفقه بهذه الطريقة وعلموا أصول الفقه كما علموا الفقه. يعني لما نجد تابعيا يروي مسألة فقهية عن صحابي، إنما هو تلقى عنه الفقه وتلقى عنه لماذا؟ ما هو دليل ذلك؟ أن التابعين تلقوا الفقه عن الصحابة كما تلقوا أصول الفقه عن الصحابة كما تلقوا الفقه. لماذا؟ السبب لأن الصحابة علموهم ضرورة الاجتهاد، ضرورة نقول، يعني لا يشك في ذلك. لم يقف الصحابة عند التابعين وقال لهم خذوا عنا الفقه واسكتوا أن الحكم كذا والحكم كذا، لا لا لا لا، هذه ليست طريقة الصحابة، لأن الصحابة أجل من أن يربطوا أبناءهم وأتباعهم من الطلبة أن يربطوهم بتقليدهم، وإنما علموهم الفقه وعلموهم دليل الفقه وطرق استنباط الفقه. هذا ضرورة يجب، مفهوم الكلام؟ لأن لو قال له تحية، إن تحية المسجد واجبة، فأخذها دون أن يعرف دليلها لكان مقلدا. وهل يظن بالصحابة أنهم علموا التابعين التقليد لهم فقط؟ هل يظن هذا؟ إذن لا يكون علماء، ولا انقطعت سلسلة العلم مع تابعي التابعين، لانقطعت سلسلة العلم، وإنما نحن نعلم أن الفقه لا يوصف به العبد إلا أن يكون مجتهدا، وأما المقلد فبالإجماع لا يكون عالما ولا يكون فقيها. فإذا الصحابة علموا التابعين ماذا؟ الفقه وأصول الفقه، الفقه وأدلة الفقه وأصول الفقه، أي طرق الاستنباط هذه الأحكام من هذه الأدلة التفصيلية. فإذا كان هذا العلم موجود، كان هذا العلم موجود، ولا شك أن دخول غير العرب كسر قاعدة مصدر أصول الفقه. ففي الوقت الذي نشأ علم العربية نشأ علم الأصول، في الوقت الذي نشأ علم العربية وتقريراته، بل إن العربية أسبق في الوجود من علم الأصول. وذلك لماذا؟ لدخول العجمة. هذا العلم صار علما يدرس وعلما صناعيا، ليس ناشئا مع الطفل في بيئته ولا مترقيا معه من ابتدائه، وإنما يعطى له حتى لو كان قد عاش في بيئة غير بيئته فيعلم. فعلم تعلم الناس، وضعوا علم النحو علم اللغة، وجمعت مادتها من قبل العلماء الكبار، طافوا في البوادي، اجتمعوا مع الرواة فجمعوا اللغة، وبذلك نشأ ضرورة كذلك أن يكتب علم الأصول. علم الأصول، فقضية نشوء علم الأصول مع الشافعي قضية يعني نشرحها يمكن في وقت هي قد تطول، ولكن نضطر أن نذكر وجود مدرستين، نسميها الأولى مدرسة المدينة، والثانية نسميها مدرسة الكوفة. ابتعادا واحتراما للحنفية في أن تسمى كما يسميها البعض، وهذه تسمية يعني يحترز منها، وهي مدرسة الحديث ومدرسة الرأي. في الحقيقة هذه التسمية يحترز بها، ذلك لأن كثيرا من أهل العلم يعدون مالكا من أهل الرأي. يعني الإمام بن قتيبة في كتابه المعارف يعد الإمام مالك من أهل الرأي، لأن كلمة أهل الرأي عندهم لا تعني مقابل الحديث في أصل وضعها، وإن كانت في وقت من الأوقات صارت مذمة، لأنها صارت تقابل الحديث، تقابل واحد يأخذ بالحديث ويأخذ بالرأي، والمقصود بالرأي هنا القياس أو الأخذ بالاستحسان أو ما شابه ذلك إذا كان على وجه الذم. وأما إذا قيل بالرأي وهو ما وصف به الأقدمون فإنما يوصف به أهل الاجتهاد، والذين كثرت فيهم الأقوال الاجتهادية. يعني عندنا ربيعة بن فروخ بن عبد الرحمن بن فروخ شيخ الإمام مالك يسمى بربيعة الرأي، وهو من أهل الحديث، ولكن سمي بذلك لكثرة اشتقاقه، لكثرة أقواله. فصار الرجل إذا كثرت أقواله في الإفتاء والنوازل يقال من أهل الرأي، بمعنى من أهل الاجتهاد، وهو تسمية مقاربة. لكن الحال وعلى هذه الصفة يكون مالك من هذا النوع، وهذه حقيقة تحتاج إلى شرح. أنا أكتفي اليوم بهذا، يكفي. طيب تابع قليلا. فإذا كان هناك مدرستان بينهما شقاق وخلاف، وهي مدرسة المدينة وإمامها الذي اشتهر بها في آخر الوقت وهو مالك، بالرغم أن هناك أئمة قد أرسوا قواعد هذه المدرسة من قبل، وهناك مدرسة الكوفة. التاريخ لكلا المدرستين أن أهل الكوفة يسموا بأهل الرأي، وأهل المدينة يسموا بأهل الحديث، وهذه تسمية غير صحيحة. والصواب هو ما تقدم ذكره، وهو أن نقول عن مدرسة الكوفة وعن مدرسة المدينة، لأن مدرسة الكوفة لا يدخل فيها فقط أبو حنيفة، وإنما يدخل فيها إما أجلة عظماء هم من أهل الحديث. يعني لما يقول وفقه سفيان كوفي هذا أليق، سفيان مقصود الثوري، وفقه سفيان كوفي وهو على طريقة أهل الكوفة، وفقه ابن عبد الله المبارك كوفي على أهل الكوفة، واضح؟ ولكن لما نأتي نقول لك وفقه حجازي عن سفيان بن عيينة مثلا، فإذا صارت العبرة باعتبار المدرسة وطريقة التفكير. وفي الحقيقة أن تشكل المدارس، هنا نقطة مهمة، أن تشكل المدارس باعتبار الأئمة الذين صار لهم أتباع وصارت لهم مسائل وفروع وأكثر الفتوى وصاروا مرجعا لمدن ومدارس، هذا تشكل في عصر الصحابة، هذا شكل في عصر من تأخرت وفاته من الصحابة. أنا أجتنب كلمة المذهبية لأننا قررنا أن الصحابة أجل من أن يعلموا الأتباع التقليد، أجل، فولا لا يعلمونهم العلم، هم يعلمونهم الحديث ويعلمونهم طرق الاستنباط ويعلمونهم الأحكام، هذه قضية مقررة. يجب أن علينا أن نفهمها. وهكذا كبار الأئمة في كلا المدرستين، كبار العلماء من كلا المدرستين على هذا المسلك، لا يقولون قولا إلا بدليله. لكن الأئمة تفرقوا، كما في رسالة الليث بن سعد للإمام مالك، الأئمة تفرقوا، أخذ كل واحد من هؤلاء الصحابة بعلم فاستقر في مدينة، وصار له، لأنه تأخرت وفاته فكثر أتباعه وانتشرت فتاواه، وصار له أتباع وتلاميذ. تنسب مدرسة الكوفة لعبد الله بن مسعود، وقد كثر أصحابه فيها، وخاصة النخعيين، عندنا علقمة، عندنا إبراهيم النخعي، الأسود بن يزيد، كل هؤلاء نخعيون، وغيرهم أخذوا فهؤلاء التابعون أو المخضرمون أو المخضرمون، لأن بعضهم أسلم في زمن الصحابة رضي الله عنهم، كالأسود بن يزيد. الأسود بن يزيد هذا أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يره لما دخل المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد توفي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في المدينة صار هناك يعني أئمة، حتى قال الشافعي لولا سفيان أي بن عيينة ومالك لذهب علم أهل الحجاز. يعني آل العلم كله إلى هذين الرجلين، وصار هؤلاء العلماء الكبار الذين ذكرناهم، صار هؤلاء هم المرجع، والبقية سواقي، هؤلاء كالبحار والبقية سواقي، يأخذون منهم. فإذا صار الاتباع على هذه المدارس، تشكلت هذه المدارس، وصار لها معالم أصولية، معالم أصولية. من ذلك يعني لا يعرف أن مالك رحمه الله مثلا تحدث في الأصول، جلس وتحدث في الأصول، ولا يعرف أن أبا حنيفة جلس وتحدث في الأصول، لكنه كان حين يراجع في مسائل وكيف أخذتها من هذا الحديث، فيستطيع الطالب أن يستنتج أنه أخذها بهذه الطريقة، وأنه جمع بين الحديثين بهذه الطريقة، وأنه قدم هذا الحديث على هذا الحديث بهذه الطريقة، وأنه استنبط من هذا الحديث دلالة الوجوب بهذه الطريقة، وهكذا كما تكلمنا يعني مارين عليه بسرعة بحسب الحال. فكيف كون السؤال، كيف نشط الإمام الشافعي لتأليف هذا الكتاب؟ صار هناك تنازع كبير بين هاتين المدرستين، وذكرت عنه عن كل طائفة من الألفاظ ما يقدح بها الآخر بطرق شديدة جدا، حتى صار بعضهم يقول مثلا عن حديث أهل العراق كوكو بمنزلة كلام أهل الكتاب، وكل حديث فارق الحارتين لا نأخذ به فلا مخ له. صار الفرقة كبيرة. وتعجبني كلمة الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، وهو يصف الحالة يقول: وأما الحال الأول بينهم فكان إلى التكفير والاقتتال، ثم أدركوا وجوب الصلح فتمالؤوا وصاروا يداهنوا بعضهم بعضا، يعني حتى صار في النهاية تجد الشافعي يمدح أبا حنيفة أكثر من مدح الحنفي لأبي حنيفة، كما يوجد في كتب المؤلفين للأئمة الأربعة. لو قرأنا كلام السيوطي في أبي حنيفة وهو الشافعي لرأينا شيئا عجبا، لكن لو قرأنا كلام الأوائل من أهل المدينة في أهل العراق لرأينا شدة، وربما رأينا تكثيرا لبعض رموزه كأبي حنيفة. ولكن أدركوا أنه في النهاية هكذا الأمور تبدأ بشدة وتبدأ بخلاف شديد ثم تؤول، وليتها لا تؤول المداهنة، ولكن يبقى العلم قائما. فتميزت كل مدرسة بمعالم. من هذه المعالم أنا عندي أن البيئة الاجتماعية حكمت طرق أخذ النصوص. يعني أنت لو سألت لماذا قلت الأحاديث وكثر الاجتهاد في هذه المدرسة التي آلت إلى أبي حنيفة وصار هو معلم فقه أهل الكوفة، لماذا؟ لا وجدنا اعتذارا ما، قد نصيب وقد نخطئ، بأن هذه الأماكن هي أماكن فتن. ومعروف منذ أن أنشئت الكوفة من قبل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه والفتن فيها، يعني صارت الكوفة معلما لأهل الفتن، فكثرت الفتن فيها وكثر الخطأ فيها وكثرت البدع فيها والمصائب فيها، فصار من كردة فعل صحيحة ومتوقعة وليست غريبة، صار التشدد في أخذ الحديث، صار التشدد في أخذ الحديث، والتشدد في أخذ الحديث يؤدي إلى التقليل بأخذه والتوسع فيما يقابله وهو الاجتهاد، لنسميه الرأي، نسميه القياس، نسميه ما نسميه، لكن نأخذ بالقرآن، عمومات القرآن تصبح هي المنزلة مع الأحاديث التي تفصل أو تخصص لا يلتفت إليها. والسبب كما نرى وهو التشدد في قبول الحديث. هذا معلم نعده اليوم مذمة، لكنه في جانب آخر أنشأ ممدحة. كيف؟ لو نرى علم الصناعة الحديثية، نريد أن ننظر إلى علم الصناعة الحديثية وهو علم العلل، التوقف الرجال، الكلام فيهم، أين نشأ هذا العلم؟ نشأ بسبب هذا، وهو أن علم الصناعة الحديثية نشأ في العراق، هذا بإجماع. أهل الشام لا خبرة لهم في علم الحديث، لا خبرة لهم، وكثر وذاك كثرت فيهم المراسيل، بل لم يهتم بعض أهل العلم برجالهم. يعني من نظر في كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري وجد أن خبرته برجال أحاديث أهل الشام ضعيفة، بخلاف التتبع الشديد لرجال أحاديث أهل العراق والصناعة فيها. وما السبب؟ ما سبب نشوء الصناعة والإتقان؟ هو ما تقدم، ومن أجل التوقي في آخر الحديث. رأينا جانبا ربما نعده مذموما في الفقه، لكنه أنتج علما جليلا هو الصناعة الحديثية، التي أول من أسس أسسها هو الإمام شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. وبهذا نختم إن شاء الله ونتابع في الدرس القادم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.